عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله. يا اللي انتو عشق النور ضيوا، صلوا عليه قولوا حيوا، سيدي محمد من زيه ده رسول الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله. من سمع اسمه ما صلى شيء، إن كان قاعد ولا ماشي، من حبه قلبي ما يخلى شيء، ده رسول شفاعتك من الله. السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.